قادته وهم المنظرون له. فهؤلاء المتأخرون لهم أصول مغايرة لأصول السلف، يعني أذكر أبرزها، طبعا أصول كثيرة لكن أبرزها مما يتعامل معه مثل الشيخ مثل فضل أو يتعامل مع أكثر المعاصرين، أكثر المعاصرين مغاير لأصول السلف، فبالتالي تبقى تصحيحاتهم محل نظر، تبقى تضعيفاتهم محل نظر. أبرز الأمثلة التدليس مثلا، أبرز الأمثلة التدليس، المتأخرون يعلون كل حديث عن فيه المدلس ما لم يرد تصريح من السماع من طريق أخرى، وهذا المذهب غير معروف عن الأوائل أبدا. وذلك تجد تضعيفات كثيرة بالعنعة المدلس، يقول في عنعة قتادة، في عنعة إسحاق، في عنعة الأعمد، في عنعة إسحاق، في عنعة ابن جريج، في عنعة الوجي بمسلم، ثم يعلون هذه الأحاديث بمجرد العنعنة. حتى يعلون حديث في مسلم كحديث ابن زبير عن جابر، لا يقبلون حديث ابن زبير عن جابر حتى يصرح بصحة حديث في مسلم مثلا لا تذبح إلا مسنة إلا يعسر عليك تذبح وجذعها. أعلوه، قالوا معلول، لماذا؟ لأن ابن زبير لم يصرح بالسماع من جابر، ولهذا نظائر، ولهذا نظائر يعلونها بمجرد عنعنة أبي الزبير المكي واسم محمد بن مسلم وثقة خرج له مسلم والأربعة. الأوائل لا يعرف عنهم حرف واحد أنهم علوا حديث الثقة الموصول بالتدليس بالعنعنة، إنما يعلونه بالتدليس لا بالعنعنة. ونحن نفرق بين مسألة دلس وبين مسألة عنعن، فإذا مسأل الفرق بينهما أنه إذا دلس يعني أسقط الواسطة، أما عنعن ما أسقط واسطة، ليست العنعنة تدليسا، ولا يدل على أنه إذا عنعن أنه أسقط واسطة. ولا يزال الأئمة الكبار في الصحيحين في كتب السنن تصحيحات جميع الأئمة الأوائل يصححون حديث قتادة بالعنعنة، صحيحون حديث إسحاق السبيعي بالعنعنة، صحيحون حديث الأعمش بالعنعنة، صحيح حديث ابن الزبير بالعنعنة، صحيح حديث الوليد بن مسلم بالعنعنة، يصححون حديث ابن اسحاق بالعنعنة، ولا يعلون الحديث بمجرد انه عنعن، لان هذا قد يكون من تصرف الرواه. ثم ماذا اذا عنعن؟ هذا من السمع منه في الجمله، وهذا الحديث لم يثبت انه دلس، فمجرد كونه عنعن لا يضر، مجرد كونه عنعن لا يضر. هذا الامر الاول. الامر الثاني حديث المجهول. اصطلح المتأخرون عن تقسيم الجهالة إلى قسمين، جهالة عين وجهالة حال، ثم بدأ يفصلون تحت هذا الغطاء، تحت هذا التنظير، جهالة عين وجهالة حال. بينما الأوائل يقبلون المجهول تارة ويردونه تارة، فمن بعض الأئمة الكبار كما ذكر لك ابن رجب في شرح العلل يقبل حديث المجهول إذا روى عنه ثقتان لا يعرفان بالرواية عن الضعفاء، لا يعرفان ولا عن المجاهيل، فمثل هذا يرفع عنه الجهالة ويرفع عنه سقف الجهالة. هذا قد المتأخرون لا يعتبرون هذا كبيرا شيء، بل يقولون روى عنه ثقات، يقولون قد روى عنه ثقات، قد يعتبرونه وقد يعتبرونه، لكن ثقات هؤلاء قد يكون عن المجاهيل كيحيى بن أبي كثير اشتهر بالرواية عن المجاهيل، فمثله ما تنفع في الأصل التأصيل الأصل والأوائل، لأن يروي عن المجاهيل. لما نعتبر الرجل الذي لا يروي عن المجاهيل كعبد الرحمن بن مهدي وكشعبة وكمالك وكمثال هؤلاء الحفاظ الذين لا يروون عن المجاهيل، إذا روى عن الرجل كان معروفا، كان معروفا، فمثل هذا نعتبره. وبالتالي حديث المجهول لا نقبل مطلقا ولا نرد مطلقا، مع أن قبل أيام سأل بعض الأخوان عن حديث لوكيع بن حدس وفصلت فيه وتكلمت على هذه المسألة، لكن هذا نموذج على الفروق بين المتقدمين والمتأخرين. الأمر الثالث التفرد، تفرد الصدوق والثقة بحديث. الأوائل يشددون فيه جدا ويعطون هذه المسألة كبير عناية، قد يقبلون التفرد وقد يردون التفرد، ويكادون يطبقون على أن التفرد في الأصول لا يقبلون ممن لا يعرف بكثرة الرواية، ممن لا يعرف بكثرة الرواية. فهذا المتأخرون لا ينظر في ظاهر الإسناد وثقة ثقة ثقة ثقة ثقة وصدوق صدوق صدوق إسناد الصحيح، ولا يهم أنه تفرد في أصل أو لم يتفرد في أصل، هذا غير صحيح. مثال لهذا الحديث الوارد عند أحمد وأبي داود من حديث ابن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبي عن أمي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم رخص لكم فيه، إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا، إذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عبتم حرما كما بدأتم. طبعا هذا لا عمل عليه عند أكثر الناس اليوم، وهذا معلول الحديث، كيف نقبل تفرد ابن إسحاق لا يمكن نقل تفرد ابن إسحاق في هذه المسألة، ولا يمكن نقل تفرد أبي عبيدة ابن عبد الله بن زبع عن أبي وعن أمي في هذه المسألة. هذه مسألة كبيرة، هذا أصل في الباب، هذا أصل في الباب. وكل من نقل صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، كل من نقل صفة حج أبي بدر، كل من نقل صفة حج عمر للمسلمين، كل من نقل صفة حج عثمان، كل من نقل صفة حج علي رضي الله عنهم أجمعين، لم يذكر شيئا من هذا القبيل. وأن الإنسان يتحلل ثم غرت الشمس وهو مطاف بالبيت يرجع ويلبس إحرامه ويكون محرما كأنه لم يتحلل، هذا ليس له نظير، هذا ليس نظير وليس له أصل يعتمد عليه. فهذا أصل في الباب، الأوائل يعطون هذا عناية كبيرة، يتفرد بأصل بالتفرد صدوق أو ثقة يعلون هذا، وهذا مما فارق فيه المتقدمون ومتأخرون المتقدمين. متأخرون ينظرون لثقة الرواة ولا عليهم ما يتعلق بعد ذلك. الأوائل أيضا مسألة السماعات، يشددون بالسماع جدا، يشددون بالسماع، يدققون هل سمع أو ما سمع، هذا من دقائق يعتبر علم العلل. بينما الأواخر يغفلون هذا الجانب إلا في انقطاع الظاهر، كالزهري عن أبي هريرة انقطاع ظاهر، زهري ولد سنة 50 وأبو هريرة في سنة 57 وقد سنة 58 وعلى هذا أقرب إلى الصواب، انقطاع ظاهر. لكن انقطاع خفيف كحرية أبي مجلد عن حذيفة لعن الله من جلس وسط الحلقة، هذا حديث معلول يصححونه، هذه معلول ويصححونه، مع أن انقطاع هنا خفي طبعا، لأن هنا نص على غير واحد العلم أنه منقطع. وكحديث مثلا قتادة عن عبد الله بن بريدة، حديث لا تقول المنافق سيدة فيكون سيدة فقد أغضبتم ربكم، هذا كان يطبق المتأخرون عن تصحيحه، بينما الأوائل علوه لأن قتادة لم يسمع من عبد الله بن بريدة كان نص عليه غير واحد من الحفاظ. كذلك حديث أبي الهجيمي عباس الهجيمي عن أبي هريرة ثلاث آية شفعت لصاحبها، يكاد يتفق المتأخرون على تصحيحه، وهذا معلول. عباس الهجيمي نص غير واحد من الحفاظ منهم البخاري، إحنا لم يسمع من أبي هريرة، وأمثال كثيرة. حتى بعض الحديث وردة في مسلم كصيام الاثنين من رواية عبد الله بن الزماني عن أبي قتادة، البخاري بترفع جميع كل لا أعلم سمع منه، وهذا يغفل في عند المتأخرين. طبعا هذه نماذج وليست هي القضية الكبيرة، ولا في قضايا أكبر من مثل هذه وأكبر كقضية التفرد، هي اللي يسمى عند العلماء قبول زيادة الثقة. المتأخرون يكاد يعني يأخذون بالزيادة، وغالبهم يأخذ زيادة مطلقا، والكيس منهم قد يردها بجوانب ظاهرة جدا، لكن دقائق علم الأوائل أنهم لا يقبلون زيادة مطلقة ولا يردون مطلقة ولا يعطون ذلك صحيح حكم كلية، هذا مغيب أيضا عند المتأخرين. بينما الأوائل قد يقبلون وقد يردون، وزيادات في هذا كثيرة، وليست كل زيادة زادها ثقة، بعضهم يشترط أن يكون مخالف لمرور الثقات، هذا شرط غير صحيح، مجرد يتفرد عن الثقات الذين هم أوثق منه أن تكون علة في الحديث، كزيادة مثلا ابن جريج على ابن الزبير عن جابر وجنبوا السواد، هذه واضحة الشذوذ. لذلك مسلم ما أوردها في الأصول، ما أوردها في الأصول. حتى في مسند الإمام أحمد يقول الإمام زهير بن معاوية من كبار الأئمة الذي كان جماعة من العلماء يفضلونه على كابر الحفاظ، ويقولنا أوثق من شعبة 20 مرة إلا في أبي إسحاق السبيعي فإنه قد روى عنه في آخر. يقول سألت أبا الزبير أفي الحديث وجنب السواد، قال لا، قال مع أن مدار الحديث كل الحديث مداره على أبي الزبير. فهذا الإمام أبو معاوية أبو خيثمة زهير معاوية إمام ثقة مجمع على إمامته وعلى جلالة قدره، متفق على تقديمه على غير كثير من الحفاظ. يقول سألت صاحب الشأن أفي الحديث كذا، قال لا، هذه إذن واضحة أنها جلالة. ومثل زيادة محمد بن عوف عن علي بن عياش عن شعيب بن حمزة عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وعذب مقام محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. هذه الزيادة التي تخلف الميعاد زيادة منكرة شاذة، لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، ولا يصح قولها في المتابعة. حديث البخاري من رواية علي بن عياش، في المسند من رواية أحمد عن علي بن عياش، عند علي المدينة عن علي بن عياش، أكابر الحفاظ يرون هذه الزيادة عن علي بن عياش ولا يذكر هذه اللفظة. بينما جاءت عند البيهقي هذه الزيادة لو ترث لو لم يكن حديث البخاري، وزيادة عند البيهقي فيها تفرد، وفي الأصول ما قبل لها، لأن قبول كتب المتأخرين في التفردات هذا أيضا محل نظر، هذا من الفروق بين الأوائل وبين الأواخر. المتأخر ما يبالون، وجدوا حديث عند الدارقطني عند البيهقي أو من وراء هؤلاء أو وجدوا في الصحيحين في غيرهم، مدام الحفاظ الرواة ثقات يقبلون هذا، هذا غير صحيح، هذا منهج غير صحيح.

من صلاة الجهر فيها؟ فقال هل قرأ معكم؟ هل سكت القوم؟ عاد مرتين قال نعم. قال أقول ما لي منازع القرآن؟ قال الزهري. فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهروا به. فهذا الحديث هذا الحديث إسناده جيد، وابن كلمة قال بعض العلماء عنه مشهور، صواب أنه لا بأس به، لا بأس به. وجوده في الموطأ يرفع من جهالته، تصحيح هذا الحديث من جماعة من الأئمة يرفع من جهالته. فالحديث إسناده جيد، لكن جاء في بعض طرق الحديث أن من لفظ الحديث فانتهى الناس عن القراءة، ظن بعض الناس من قول أبي هريرة، والصواب أن هذا من قول الزهري لا من قول أبي هريرة. والزهري لديك جمعا من الصحابة رضي الله عنه، فهو يحكي عنهم هذا الأمر. فنحمل الحديث لا صلاة على السرية، ونحمل هذا الحديث وغيره من الحديث على الصلاة الجهرية، ويكون هذا فيه جمع بين الأدلة. هل هناك مرجع في هذا الباب؟ يعني بحث من أحسن من بحث هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، طال جدا رحمه الله تعالى في الفتاوى في بحث هذه القضية، وفي مؤلف مستقل للبخاري. البخاري يميل إلى شرطيتها، البخاري يرى أنه شرط لكل الصلاة، وهذا طبعا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. أفضل كتاب المصطلح، أفضل كتاب في المصطلح الشرعي على الترمذي الحافظ ابن رجب، هو أفضل في كتاب، لكنه ليس بمختصر، هي شيء من التطويل، يعني اللي مبتدئ قد لا يناسبه كثيرا. لكن كتاب في المصطلح على منهج الأوائل، ما في كتاب في حق المصطلح أو على منهج الأوائل، ما في على الكتب المتأخرين، يستفيد منها طبعا، يقرأ ويحفظها إلى أن يوجد إن شاء الله كتاب على منهج الأوائل يكون متنا مختصرا. على منهج الأوائل في كتب لكن مطولة، لكن نريد متنا على طريقة الأواخر، صنفوا تصانيف كثيرة حتى صارت هي السائدة من الناس، يبغى تأتي مختصر أيضا على طريقة الأوائل. يقولي جيدة في مسائل مخالفة لمذهب الأوائل توضح وتبين ويدرس ويحفظه حتى يتعلم علم المصطلح. شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحة حديث أنه رحم الله من صلى قول العصر أربعة، رحم الله من صلى هذا الحديث من رواية محمد بن ميمون بن مهران عن جدي عن ابني عمر. هذا الخبر معلول، هذا الخبر معلول في تفرد، وقد ذكر ابن أبي حاتم في العلل عن أبي داود الطيالسي قال دع عنك ذا، دع عنك ذا، وقد ذكره بزرعة وغيره من الحفاظ. جاء عند الترمذي وأبي داود جماعة من رواية أبي إسحاق الصبي عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله يصلي قبل العصر أربعة. هذا حديث جيد، هذا حديث جيد. وعاصم بن ضمرة كما قال الترمذي في جامعه هو ثقة عند أهل الحديث، وقد سمع من علي. الحديث هذا جيد، إذا صحة الأربع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. صلى الله عليك يا شيخ، حديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة فقدت من بني إسرائيل وإني لا أراها الفأر، ألا ترونه لا يشرب ألبان الإبل؟ فهذا صحيح؟ إذا هذا في الصحيح. وإني لا أراها ضبل، صحيح؟ لا الفأر، الفأر. صلى الله عليك. فقد شعبة يعني لقتادة يعني تدليس الميد العلم قتادة عندك؟ إحنا ما انكرنا تدليس قتادة، إحنا ما عندنا كتاب تدليس قتادة. أنا ذكرت قبل قليل إثمن موصوفين من تدليس كقتادة والأعمش وابن إسحاق السبيعي وابن جري والوليد بن مسلم ومحمد بن إسحاق وابن زبير المكي وأمثال هؤلاء الأئمة. وكونه تفقد ما قال ما علل الحديث، كونه تفقد يحتط في الرواية ما فيش كلام، وشعب احتاط في الرواية يريد ما قال حدثنا وما سمع، لأن شعبة كان يشدد في مسألة الانقطاع ومسألة عدم السماع، وقل كنت أتفقد قتادة فقال حدثنا وسمعت أخذته وما ذلك تركته. هذا من حسن قوة تفقد وغير ذلك. حتى البخاري صحيح لا يكاد يذكر حديثا لقتادة بالعنعنة إلا يحاول في كل الطرق يذكر حديثا له موضع آخر أو كذا موضع نفسه للسماع، وهذا بالتتبع وجدنا البخاري مضطرد في منهجه في مسألة قتادة بالاندعامة. ليس لمعنى أنه لو عن ما قبل حديثه، لكن من باب زيادة التوثيق والتصحيح. فأنا أقول لا يعرف عن أحد من السلف عل حديثا لقتادة أو لأبي إسحاق أو لشخص موصوف بالتدليس بمجرد العنعنة، يعلنه بالتدليس لا بالعنعنة. صلى الله عليه وسلم. ما هو الضابط في قنوت النوازل؟ إذا حلت بالمسلمين نازلة، إذا حلت بالمسلمين نازلة سواء النازلة متعلقة فيك أو متعلقة بقوم من المسلمين، لأن المؤمنين لحمة واحدة، لأن المؤمنين لحمة واحدة. إذا اشتكى عضو في المشرق أو في المغرب تدعى له سائر الجسد، تدعت هذه اللحمة لنصرة هذا التشاكي ولمعالجة هذا التشاكي، كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا كما قال الله جلاله في محكم التنزيل إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فإذا حلت المسلمين نازلة في المشرق أو في المغرب فإنه يشرع لأئمة المساجد القنوت، القنوت على للمستضعفين من المؤمنين وعلى من اعتدى على المسلمين، والقنوت يستمر حتى تزول وترتفع النازلة عن المسلمين. قد تدوم النازلة يدوم الدعاء، يدوم الدعاء، وهذه مسألة فيها خلاف، منهم من يرى هذا القول ومنهم من يرى القنوت دائما في صلاة الفجر كالشافعية يرون القنوت دائما ولو لم تحدث نازلة، ومنهم أيضا من يفصل في أو لا يرى القنوت أصلا. والصواب أن القنوت عند النازلة كما هو قول الإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى لحديث أنس كان رسول الله لا يقنط إلا إذا دعا للقوم أو على قوم. لكن النازلة الشيخ لازم أن تكون يعني مع الكفار لو كانت فيما بين المسلمين تعتبر نازلة؟ طبعا هذا في من قال لما وجد في بين علي ومعاوية وجد قنوت، هؤلاء يقنطوا العلي وهذا يقنطوا، لكن الأثار كلها معلولة، جميع الأثار موجودة في قنوت أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على أهل الشام أو قنوت أهل الشام على جيش أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، كلها معلولة، ما صح من ذلك شيء. ولا أعلم لقضية القنوت على المسلمين أصلا الشرع، أصلا لم أجد له دليل. نعم هو مذهب فقهي لطائفة من العلماء بناء على الأثار الضعيفة، الأثار الضعيفة يحتج بها في هذا الجانب، خاصة الأحكام ليست فضائل، فبالتالي الصواب تقييده بحدوث شيء من الكفار. لكن الكفار لا يستطيع يكون كفار مصريين، كفار مصريين قد يكون خارجين عن الإسلام كنصيرية مثلا مجمع على كفرهم، كالدروز مجمع على كفرهم، كالإسماعيلية مجمع على كفرهم، كالبهية مجمع على كفرهم، كالطوائف هذه الباطنية المارقة في كل الشرائع أو بالنسبة لكل الشرائع وخارج عن كل الشرائع. شيخ كانت الناس لها جوع أو فقر أو سجل أو كذا؟ وجد في عصر الصحابة جوع وجد فقر وجد عام الرمادة ولم يقنطوا رضي الله عنه، كان يدعون ولم يكن يقنطون، يدعو الإنسان ويجتهد في الدعاء ولو دبر الصلوات إذا سمع الناس دعا بهم ما في حرج هذا، أما قنوت ما ورد فيه ذلك. الصلاة على النبي قنوت النوازل، القنوت طبعا قنوت الوتر كقنوت النوازل لا فرق بالنسبة لأحكامه ونحو ذلك. ورد عند ابن خزيمة، هذا من الفوائد يا إخوان، ورد عند ابن خزيمة قنوت أبي بن كعب الصحابة رضي الله عنهم، وأنه إذا فرغ من القنوت صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد قوي وصح ابن خزيمة، وهذا يعتبر الفوائد. فماذا مجد عن الصحابة وبما حضر جماعتهم ولم ينكر ذلك أحد منهم، كان ذلك في عصر عمر كان الصحابة يصلون خلف أبي، كان علي أبو عثمان رضي الله عنه موجودا وعلي رضي الله عنه موجودا، وكان أكابر المهاجرين والأنصار موجودين ولم ينكر ذلك أحد. فعلم من القنوت في هذه الحالة أو الصلاة عليه السلام في هذه الحالة مشروع أو مشروعة. سؤالك في قول بعض الأئمة عن بعض الرواة الثقات المسلمين بتدريس لا يقوم الحديث إلا ما قال فيه حدثنا لا وسمعت، مفهومه أن الآن لا تقبل. صحيح صحيح، هم يقولون هذا لكن لا أعلم مثالا عمليا، يعني لماذا لا يطبقون عمليا، لا يطبقون عمليا. فبالتالي ممكن نحمل كلام هؤلاء على قول علي بن مديني، أنا أقول علي مديني إذا كان التدليس غالبا عليه، إذا كان التدليس غالبا عليه، لأن علي مديني رضي الله عنه قلنا مدلس، إذا كان التدليس غالبا عليه يقبل حديثه بالعنانة، أما إذا لم يكن التدليس غالبا عليه فإن يقبل حديثه بالعنانة. يمكن حملها كلام هؤلاء على من غلب عليه التدليس، وليس في هؤلاء لما ذكرت قبل قليل الأخ أحد قد غلب عليه التدليس. صلى الله عليك شيخ، حكم تغيير بعد النافلة بعد الفريضة إذا أراد أن يصلي نافلة يغير المكان أو بعد النافلة كذلك، هل ورد شيء؟ أما بالنسبة بعد الفريضة فحديث صحيح مسلم، حديث معاوية رضي الله عنه أنا نص صلاة في صلاة حتى نتكلم أو نخرج، حتى نتكلم أو نخرج، إذا كان في كلام فلك لا مانع أن تصلي في هذا المكان. أما بالنسبة تقول وبالنافلة أصل للناس يفعلون هذا ليس من باب الفاصل، يفعلون من باب تكثير الأجر في البقعة البخاري. طبعا في حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن في المغايرة بين مكان ومكان لتكثير الأجر في البقعة، وهذان الحديثان ضعيفان ضعيفان، ولكن هذا له أصل في الجملة. قوله جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، قال غير واحد من المفسرين هذا منقول عن جماعة من الصحابة والتابعين، أي تشهد على العامل بما عمل على ظهرها. فهم يقولون هذا الاستنباط بمعنى أنها تشهد للعامل بما عمل على سطحها وعلى ظهرها، فإنه يستحب الإنسان يكثر الصلاة في أكثر من وبقع حتى تشهد له الأرض. ويستدلون أيضا بقول الله جل وعلا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كان منظرين، فالله يقول فما بكت عليهم، إذن الأرض تبكي على الميت لأن ما بكت على كافر، إذا تبكي على المؤمن. فالإنسان يكثر الصلاة في البقعة حتى إذا مات بكت عليه الأرض، بكاء الأرض ربما يكون سببا لرحمته، سببا لرحمته. لكن الطرف الآخر لما يرى هذا يقول اللي ينزل عليه هذه الآيات ما ثبت عنه يفعل هذا، لكن أيضا ما ثبت شيء واضح أن النبي يتصلى أكثر من ركعتين في موضع واحد ولا تنقل، اللهم لك قيمة الليل وقيمة التراويح، هذا واضح أصلا صعب التنقل، حتى الناس ما يتنقلون، لكن في المسجد صلى في البقعة وانتقل لبقعة أخرى، يعني ما ماشي في شيء ينكر ولا في شيء واضح دليل يعتمد عليه، ومسألة اجتهادية تعتمد. هذا نذكره شيخ ويكون من مثل الكلام لما بعد الصلاة إذا طالت، إذا طالت نعم وأكون يلتفت، وذا إذا طالت أذكار أكون يلتفت وطال الفصل يعتبر نوع من الكلام. شيخ قراءة المعوذات والإخلاص بعد صلاة الفجر والمغرب في قوله ثلاث مرات ثم روح، هل هو صحيح؟ هي قراءة معوذتين، الصواب معوذتين، قراءة المعوذات الحديث فيها نظر، قراءة معوذتين أثبت وأصح، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ودبر كل صلاة لا تختص بالفجر ولا بالمغرب تقرأ مرة واحدة أيضا على الصحيح. الحديث الثلاث معلولة، الحديث في زيادة قل هو الله أحد إذا فيها كلام، أصح الروايات قراءة المعوذتين دبر كل صلاة، لكن من قرأ قل هو الله أحد الحديث مختلف فيه، وأنا شرحت لما قلت كان الحديث مختلف فيه فالناس يتركون يعمل بما يرى هو من اجتهاد الآخرين، وإن يتبين له الضعف بيه له الضعف يتركه. أما إذا كان حديث متفقا على ضعفه، إذا كان حديث متفقا على ضعفه فالإنسان لا يعمل به أصلا ولو كان فيه فضائل، لأنه متفق على ضعفه، إنما يعمل فيما اختلف فيه من الأحاديث. والأظهر في مجموع الروايات أن الصحة مرة واحدة، وأيضا دبر كل صلاة. شيخ هل لهم دليل لقاضي مرات؟ إيه نحن لهم دليل عندنا النسائي، عندنا النسائي الحديث، لكن يخلوني صححونه وغيرهم يضاحبه. في صلاة النافلة أحسن عليك على الراحلة في غير السفر، وفي الحضر مختلف فيها، وفي حقيقة صورة خلصت مرة على موضوع ذلك قلت لكم الجمهور يمنعون، الجمهور يمنعون ذلك، ويقولون أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الحضر، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في السفر. وطائفة من العلماء كان أنس بن مالك وعن جماعة من التابعين واختيار أبي محمد بن حزم وطائفة يقولون لا بأس به، لأنه إذا صح في السفر صح في الحضر إلا إذا دل دليل على المنع، وفي هذا الموضوع لم يثبت دليل عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع من ذلك، وكونه نقل أنه فعل في السفر هذا من باب الموافقة، من باب الموافقة، كما ناحية تذية تنقل فعل في السفر تفعل في الحضر. بالنسبة للتسبيح، على التسبيح للركوع والسجود الراجع فيه على الأقل ولا أكثر، بالنسبة للأقل أقل تسبيحة واحدة هذا أقل، وأقل الكمال ثلاث، وأما يكون يزيد فهذا أفضل، يعني يكون يستكثر من ذلك ويستكثر من ذلك ويطيل إذا صلى وحده سواء كانت فريضة أو نافلة يطيل أفضل له وأزكى عند ربه ما فيش كان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال قد وهمه نسي. أما إذا كان إماما فإنه يراعي حالة المأمومين، إذا كان يؤثرون التطويل طول، إذا كان لا يؤثر التطويل أو المسجد يمر بناس يؤثرون ناس لا يؤثرون، فإنه يصلي بهم صلاة لا تجعلهم يسأمون ويملون ولا ينقرها نقر الغراب، ولا ينقرها نقر الغراب، يصلي صلاة ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مع مراعاة أحوال المؤمنين. أما كل إنسان يسرع ويسارع في الصلاة، لا، الصلاة هي عماد الدين ونور السماوات والأراضين، لا بد الصلاة قربة لرب العالمين، لا بد أن تكون قربة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت ذاته يكون فيها خشوع، هي خضوع، فإنسان لو يريد يهدي هدية لملك من الملوك يدير شاة مريضة، شاة مريضة ماذا يصنع به؟ ألا يعتبر هو أن هذا تنقص وأن هذا عدم غير مبالاة؟ ما يبالي هذا، وربما يبطش به كذلك أنت الآن تقابل رب العالمين، كيف تدير صلاة كلها سهو، كلها غفلة، كلها ما فيها خشوع، ما فيها طمأنينة، كيف تدعو لرب العالمين هذه الصلاة وهي صلاة غير موافقة لما أمرك الله به؟ أقل تقدير الإنسان يستحي من ربه جل وعلا، يستحي من ربه، وهذه من العبودية اللي يقول ابن القيم كثير من الناس يغفل عن عبودية الحياة من رب العالمين، يستحي من المخلوق لكن ما يستحي من الله. وابن القيم طالع على هذه العبودية، وأنصح كل طالب علم بمراجعة ما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين في الحياة من الرب، هذا باب عظيم لو أن الإنسان تأمل وطبقه في الحقيقة يحقق مقاما عظيما من مقام العبودية لله جل وعلا. يجمع بين ذكرين الشيخ في الركوع. نعم تجمع بين ذكرين وثلاثة وأربعة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع تعظم فيه الرب، هذا تعظيم للرب جل وعلا، ولا ورد نهي أصلا، ولا ورد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يلازم شيئا معينا، إنما ورد أنه قال كذا ما يلزم منه لازمة. بعد ذلك تقول سبحان ربي العظيم، سبوق قدوس، سبحانك اللهم اغفر لي، اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، كل هذا حديث صحيح، لك ان تقول جميعا اذا طال او في قيام الليل، ولك ان تقول بعضها على حسب ما تراه، كله جائز. هذا السائل دعاء الاستفتاح، حمد الله بحمدك وايضا الله اكبر كبيره، اللهم باعث بيني، ثابت يا شيخ. بالنسبة للجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك وغيره هذا حديث معلول رواه الطبراني وغيره، وأما سبحانك اللهم وبحمدك فهو صح عن عمر، وهذا الطريق عند الدارقطني، وأما اللي ورد في مسلم من طريق عبده عن عمر هذا منقطع، عبده لم يسمع من عمر، ومسلم أيضا ما ذكره في الأصول إنما ذكره تابعا لغيره، ولم يقصد تخريجه مسلم رحمه الله تعالى. فعمر أيضا جهر به، يكون له حكم المرفوع، لأنه لا يمكن عمر يأتي بدعاء ثم يشهر بمقام في مكان النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهو غير توقيفي. وأما اللهم باعد بيني من خطاياي، هذا متفق عليه من حديث أبي هريرة. وأما حديث وجهت وجهي لفطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا مشركين، فهذا في الصحيح لمسلم حديث علي، وقد ذكر ابن حجر في البلوغ وغيره لأنه في قيام الليل، وهذا غلط أيضا، لا أصل له أنه في قيام الليل، هذا من الأخطاء الفقهية الموجودة في تصانيف الفقهاء، لما الثابت أن هذا قال أنه في المكتوبة، وهذا الرواية أنه في المكتوبة عند الترمذي في جامعة. كل الأدعية الاستفتاح كلها في المكتوبة؟ لا، الآن نتكلم على هذا والبقية نمر عليها إن شاء الله. وعند ابن خزيمة أيضا وصححة أن هذا كان في المكتوبة ليس في قيام الليل. وأما حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك في مكان يختلفون، اهدني لما اختلف من حق منك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، ولكن هذا الحديث وإن كان في مسلم مختلف في صحته، لأنه من طريق عكرمة ابن عمار عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، وقد قال غير واحد من الحفاظ عكرمة عن يحيى مضطرب الحديث، عكرمة عن يحيى مضطرب الحديث، وبهذا علل الحديث الإمام أبو حاتم في رواية ابنه في العلل، بينما مسلم رحمه الله صحح الحديث واحتج به في صحيحه، ولعله رحمه الله يرى أن هذا الحديث لم يهم فيه عكرمة. بطبيعة الشيخين البخاري ومسلم يتتبعان الروايات والأحاديث وروايات بعض الذين يهمون في الحديث وينتقون من أحاديثهم ما ثبت عندهم أنه صحيح، ولعل هذا مما انتقاه مسلم رحمه الله تعالى، وعلم أن عكرمة لم يهم فيه على يحيى فخرجه في صحيحه، وذلك هو في صحيح مسلم وهذا في قيام الليل، هذا في قيام الليل. وأما حديث اللهم أنت نور السماوات والأرض، اللهم أنت الحق وعليك الحق والإقامة إلى آخره، هذا تحدث عن أكثر مرة في هذا المقام، قلنا الروايات اختلفت فيه، جاءت رواية أنه في الاستفتاح، وجاءت رواية أنه في قيام من الليل، جاءت رواية أنه في الذهاب إلى المسجد، وجاءت رواية أنه في السجود. قلنا رواية السجود معلولة وعلتها ظاهرة، أما بقية الروايات محتملة، بقية الروايات محتملة، وأقرب شيء في هذا لعله في قيام من الليل مع ذهابه إلى المسجد، هذه الروايات هي أقرب شيء في هذا المقام. إذا تركت أمة أمر معروفنا على المنكر فلما هذا منكر، هذا منكر. عدم يخرجه مسلم معلل لحديث نفسه خروجه المسجد، معلل له بعد أن روى الأصول ذكر رواية هذه من طريق علي بن أبي طالب. أي رواية ثانية؟ اللي هي ذهاب إلى المسجد، أنه لما قال ذهب المسجد ذكر هذا الأثر. لا هو أشار طبعا هذه الروايات، وأشار رواية السجود وتعليل ما عله شيئا، لما ساقها نفهم نحن التعليل هذا من سياقات مسلم رحمه ذلك، لكن مسلم رحمه الله تعالى ما عله يعني شيئا واضحا في هذا الجانب، لكن فهم نعم صحيح من يفهم هذا يفهم نعم. شيخ جعل السفر قال بعض من يكفي إذا قال واحد من الجماعة، هل صحيح؟ لا أصلا، كل واحد متعلق بك أنت شخص، متعلق بك أنت شخص، كل واحد يقوله، كل واحد يقوله. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال تفعل الآخرين؟ النبي لما كان يقوله يعني أنت تقوله، هذا متعلق بك أنت شخص. لكن لو قال شخص متعلق بالقائد دون الراشد، حتى هذا في نظر، حتى هذا في نظر من لا، هذا متعلق بالقائد دون الراكب. وما الفاظه في العموم؟ معظم الحديث الفاظ العموم، حتى معظم حديث السلام ما في الا روايه واحده بالخصوص، وعليك السلام فارجع، ولا غالبها في العموم عليكم السلام، السلام عليكم. وذلك الان اذا لقيت شخصا في الطريق تقول السلام عليك او السلام عليكم، عليكم بصيغه جمع، بصيغه جمع. وهذا غالب الحديث تاتي بصيغه العموم، كما غالب الحديث والايات ايضا تاتي بصيغه التذكير، هل يعني هذا نمنع المرأة من ذلك؟ تدخل المرأة تغريبا، ومع ذلك تأتي بعض الأدلة سواء في القرآن أو في السنة تأتي للرجال ونساء كقول تعالى إن المسلمين والمسلمات ونحن ذلك. الدعاء بعد قراءة الآيات صلاة الفرض السرية يدعو بعد قراءة الآيات ويدعو بعد ماذا؟ بعد قراءة الآيات يعني تقرأ القرآن بالصلاة السرية ثم يدعو يسأل الله فضله. يعني ورد آية الدعاء فدعاء، نعم. ويتعوذ فاستعاذ، نعم. هذا سنة سريج. سنة هذا. الله عنك يا شيخ، فوات بعض الصلاة أو الصلاة كلها هل هو ذنب يحتاج إلى توبة؟ فوات بعض الصلاة أو كل الصلاة هل هو ذنب يحتاج إلى توبة؟ الصلاة فريضة من أجل فريضة، وهل عمد وغير عمد أو فاتوا من الشغل وغير ذلك؟ نعم نعم، حتى لو كان مثلا فات اتصال لشغل او حضور هو بالزكاة، وان قلنا مثلا ما اذنب مثلا نام مثلا، لكن يكون يستغفر مطلوب، يكون يستغفر مطلوب، لانه قد يكون مثلا الاستغفار ليس لذات الشيء انما لما تسبب به. مثال شخص يسهر في الليله ويعلم انه اذا سهر فات اتصال ثم يسهر، هذا ما نقول ان رفع عنه القلم، ولا ناتي بالاحاديث الوارده في رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، لأن هذا هو بسببه، وهذا بعض الناس يتحجج به، بعض الناس يتحجج بمثل هذا، يسهر كل الليل ورب بسرعة حتى ولو كان في طالب علم أو في أمور مباحة، فضع ليس عند محرمات ومنكرات ومسلسلات والتلفاز ونحوي ذلك، أو يسهر على القيل والقال والغيب والنميمة ونحو ذلك، حتى لو فعل الأول لكان فعل منهيا عنه، لأنه كان ويعلم أنه وسيلة لترك الواجب، فمن وسيلة كيف تترك الواجب؟ يجب عليك أن تصلي وأن تبادر بالنوم ما دام لا تستطيع الاستيقاظ. أما لو فاتت الصلاة لعذر فعل كل الأسباب لا تصد عذر، فالاستغفار أيضا مطلوب، لأن الاستغفار توبة، ولا يدري لعله قد قصر ولا يدري، لعله قد قصر ولا يدري. حتى لو نقول لو اتفقنا على هذا معنى، مو في خلاف بل في اتفاق عنه ما أخطأ، نقول الاستغفار مطلوب، لأن الاستغفار أولا قد يكون لذنب لم تعلمه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الاستغفار ينير لك الطريق. الأمر أن الاستغفار اعتراف بالذنب والخطأ، وفي الظاهر خطأ في الظاهر، فأنت تعاقب تقديرا في الخطأ في الظاهر، فأنت تتوب إلى الله. الأمر الرابع أنك تتوب إلى الله لتقصيرك، أنك ما قمت، لا لذات الفعل أنك أخطأت، إنما لتقصيرك. وهذا الاستغفار نحسن عن الاستغفار، من أعظم أنواع المراقبة للرب جل وعلا، أنك تستغفر لا لذات أنك أخطأت، إنما لأنك ما قمت وضعت الشيء في موضعه. ولم مثل هذا عليه نزل كون النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلف خلص قال غفرانك، والحديث مختلف فيه لكن السيد لبأس به. فكون يقول غفرانك لأن في حال الخلف ما يذكر الله، إذا خلف قال غفرانك، هل أذنب؟ ما أذنب، لكن لكمال معرفته بربه جل وعلا قال غفرانك، يعني حالة من حالات ما ذكرتك فيه أستغفرك على هذه الحالة، ولم يكن آثما. إلا هذا بسبب نقص، من جمع النقص إذا وجد، ويتكلم على حالة إنه ما أخطأ أصلاً، حالة إنه ما في خطأ. الصغار إيه فريضة، نعم مشروع من السنة الفرائض. إذا سلم قال استغفر الله، استغفر الله ثلاثة، اللهم أنت السلام منك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، في رواية أخرى في مسلم يا ذا الجلال والإكرام، ثم كان إماما يلتفت وإن كان مأمون يواصل ألا إلا بلا شك. ونستغفر في الصلاة التخصصات لا بد في تخصيص، يستغفر الله وهذا ما فيه إشكال، اللسان لا بد يستغفر لأنه لا بد في تخصيص، ما يمكن يجي شخص يقول أنا ما قصرت، يعني ما قصر ممكن أدى الواجبات والأركان على وجهه ما قصر، لكن هل ما غفل أبدا في الصلاة؟ هلا. وإذا كان ما غفل حتى لو ما غفل، هل خجع في الصلاة؟ هل ارتعدت فرائص وخاف من رب العالمين؟ لا، ما هو موجود فينا. إذا نحن نستغفر الله جل وعلا على ما بدر منا من التقصير ونعترف لله، وإذا ترى الاستغفار مو باللسان، هذه مشكلتنا نحن، استغفر الله ما يقال استغفار، يعني حل عقد، ما هو الإصرار؟ ما هو تعريف الاستغفار؟ حل عقد الإصرار، حل عقد الإصرار، بمعنى إذا قل أستغفر الله، أستغفر الله بمعنى تعترف بالذنب وتعترف بالخطأ وتسأل الله التوبة. أما كل إنسان كما قال وأشار هذا معنى ابن القيم يستغفر بلسانه وهو متعاظم بقلبه، هذا لا يكون استغفاره هنا نافعا له ولا وزن له أيضا. بل في حديث ابن عمر عند الإمام أحمد السند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعاظم في قلبه وتجبر في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، تعاظم في نفسه وتكبر لقي الله غضبان. فكون هذا يتعاظم في نفسه هذا دليل على كبريائه وإعجابه، ودليل على أن الله جل وعلا قد خسف بقلبه، ولأن مثل هذا واضح أنه بغيض إلى الله جل وعلا، لأن الله لا يحب المتكبرين، ويحشى الله المتكبرين يوم القيامة في سجن كما عند الترمذي يقال له بولس، فهذا يحشرون في هذا السجن كالذر يغشاهم الذل. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني في واحد منهما ألقيته في النار، ألقيته في النار. فهذا المتعاظم في نفسه الذي يقول استغفر الله وعن نفسه أصبح ذلك شيء ما صنع شيء، فهذا مثل هذا لا ينفع استغفاره. الإنسان حين يستغفر الله حين يتوب الله إلى الله جل وعلا يعترف بالتقصير. كل واحد منا الآن يقول سيد الاستغفار، تعرفون سيد الاستغفار معروف، تقولون ما هي ألفاظه؟ أبو لك بذنبي وأبو لك بنعمتك علي، يعني أنت تعترف بالذنب وتعترف بوجود النعم. إذا الاعتراف بالذنب لابد يكون عن تصور للذنب، وإذا كان الإنسان يعترف بالذنب يقول سيئاً ثنا، هذه هنا مشكلة. ولذلك الاستغفار نوعان، الاستغفار عند العلماء نوعان، استغفار لمغفرة الذنب والاستغفار طلب للمغفرة، فرق بين النوعين. يعني بمعنى أقول استغفر الله أطلب اغفر لي بمعنى الدعاء، والاستغفار آخر نوع آخر أقصد ستر الذنب ومغفرة الذنب، فالأول دعاء والثاني شيء آخر، فرق بين هذا وبين ذلك. أمر آخر أيضا مهم، الذي يستغفر الله وهو معترف بالذنب ويطلب من الله لقاله والعفو والصفح والغفران يكون عنده شرح صدر من الله به عليه، ويكون في قلبه رقة تحصل الدمعة، ومثل هذا إذا دعا استجاب الله له. أما الآخر الذي يقول استغفر الله ومتعاظم في نفسه عادة يكون قلبه قاسية، وهذا معنى قول بعض السلف، هذا معنى قول بعض السلف الرجل يعمل الطاعة يدخل بها النار ويعمل المعصى يدخل بها الجنة، يعمل الطاعة يدخل بها النار ويعمل معصية يدخل بها. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن عمل الطاعة تكبر وتجبر واختال، وأنه يرى أنه بالطاعة هذه يدلي على الله بهذا، وأنه وتد من أوتاد الدين، لو زال هذا الوتد لانتهى الدين، ويحتقر الناس ويزدريهم ويتنقصهم ولا يوقن أحد باله. هذا صولة الطاعة أدت به أن يدخل النار، وهذا صولة الطاعة هي التي تدفع الرجل الذي جعل الله في الجحيم والله لا يغفر الله لفلان، هي التي جعلته يدخل الجحيم صولة الطاعة. الآخر صولة المعصية التي أدت به الانكسار والذل بين يدي العزيز الجبار، حين أذنب حين يرى نفسه أنه لا شيء، ربنا يستحي مجالس الصالحين في قلب ذل وانكسار، ويخشى يموت على هذه الحالة، وأنه يلقى ربه في هذا الذنب، ولا يزال الذنب نصب عينيه حتى يلقى الله وقد غفر الله له ذنبه وأدخله الجنة. فالإنسان يحذر كل الحذر من الإعجاب بالأعمال أو الإدلابها على الرب، ومهما عمل العبد من الأعمال لو سجد من الآن إلى يوم يبعثون، لا هذه الطاعة لا تساوي مثقال ذرة من نعم الله عليك. من منكم يعرف أعظم نعمة الله عليك هذا الموطن؟ نعم الهداية نعمة، لكن ليس هذا وأعظم من هذا. نعم الإسلام هو مسلم أصلا، احنا اتفقنا أنه مسلم. نعم نعم لا أبي نعمة، النعمة والآن قلت أطاع الله واضح وإليه سجد إليه يبعثون، هو الآن أصابه إعجاب، لحظة أصابه إعجاب أصابه كذا، وش أعظم شيء يعني يتذكره يعني هذا موطن يذهب عن الإعجاب أصلا، وأنه لولا هذا الشيء ما حصل له هذا أنا أظن هذا. نعم كل هذا صحيح، كل هذا صحيح، لكن في جزئية أدق أدق بس شوي. نوفي رطب العين على الله. نعم. ضرر لكن عموما هو التوفيق والهداية هنا حاصل بالكل واضح. لكن الآن هو لما استمر الآن استمر في الدعاء استمر في السجود. طبعا أنا أخبر كل ما يقول الإعانة هذا صحيح، لكن في معنى أدق يعني أخص من معنى الإعانة. كون الله مثلا أعانى على الطاعة واضح، هنا جت الإعانة. كون الله هدى لهذا الحق واضح، لكن الله جل وعلا وفق وعن على الاستمرار، بمعنى الرجل قد يعمل الطاعة الآن ثم من الغد ما يعملها، لولا أن الله عانى الآخر على الاستمرار ما استطاع يواصل، فالله عانى على الاستمرار. إذا كيف تعجب والله جل وعلا لو حال بينك وبين الهمة هذه ما استطعت أن تؤدى العبادة، على أي شيء إعجاب؟ الله لعانك يعني بمعنى الذي حرم غيرك وجعله نائما أو ساهيا أو غافلا هو الذي جعلك خاشعا راكعا ساجدا. فلذلك دائما الإنسان إذا عمل نعمة يحمد الله يشكر الله أن الله وفقه، وإلا لو الله حال بينك وبين هذا أستطعت أن تعمل شيئا. وإذا ازددت في الدعاء الله الذي أمدك، الله الذي أمدك، قد غيرك من الصالح يدعو يدعو خمس دقائق وينتهي يتعب وينتهي، أن جعلك الله تدعو 20 دقيقة نص ساعة يوما يومين ثلاثة أيام، الله الذي عانك على ذلك. فهذا يذهب عنك الإعجاب إذا عرفت أن الله هو الذي عانك وهو الذي حال بين الآخرين عن ذلك، أدى بك إلى معرفة النعمة العظيمة هذه. كذلك بالنسبة للإسلام قال الله قال الإسلام هذا صحيح، بمعنى أن الإنسان لو يعرف الآن إذا أراد يعرف قدر الإسلام ينظر إلى الكفار، إذا رجع يعرف نعمة الله عليه في الإسلام ينظر إلى الكفار. هل مليارات تشاهدون الآن؟ هل الآن اللي يعيش على كل وجه الأرض مليارات؟ الآن أكثر من 6 مليارات، ترى كله بعد 100 عام ما فيه أحد، يأتي جلد، هذا إذا ما قامت الساعة جلد. هؤلاء مليارات كل كافر في الجحيم، كل كافر في الجحيم. أنت تحمد الله أنك أنت الكافر، الكافر إذا مات بين يذهب إلى الجحيم مباشرة، يذهب إلى الجحيم مخلد في النار أبدا الآبدين. لا يفتر عنهم في مزون، لا يقضى على البلاغ، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها. كلما خبز جدناهم سعيرة لابثين في أحقابه. فأنت تحمد الله أن جعلك كافرا، أن جعلك مسلما، تموت تذهب إلى الجنة. وإذا عذب المسلم مصيره إلى الجنة، حتى إذا عذب مصيره إلى الجنة، من يخلد المسلم في النار؟ فهذا يؤدي إلى شكران النعمة، وتعرف أن الذي حال بين فلان عن الدخول في الإسلام هو الذي يسر لك الإسلام. فهذا يزيدك نعمة. ولك يقول بشر الحافي رحمه الله: بئس العبد، بئس العبد الذي لا يعرف نعمة الله عليه إلا في مأكله ومشربه. فعلا بعض الناس ما يعرف نعمة الله عليه إلا في المأكل والمطعم والمشرب. أما نعمة الله عليه في الإسلام، ثم بعد ذلك نعمة الله عليه في الهداية، ثم بعد ذلك نعمة الله عليه في مثل العلم أو طلب العلم، ما يعرف شيئا من ذلك. يظن أن هذا من باب الطبيعة، من باب الموافقة، ما يعرف أن الله قد يحفظ في يوم من الأيام يحول الله بينك من ذلك. حتى نعمة الحفظ، نعمة الفهم، نعمة القراءة، هذه نعمة عظيمة لا بد أن تشكر الله على ذلك. فذلك بعض الناس ما يقدر نعمة مثلا يحفظ مجلس علم، ما يعرف قدر هذه النعمة، يعتبرها شيء طبيعي، وهو ربما يوم من الأيام ما يحفظ هذا المجلس، يحال بينه، ثم إذا حيل بينه ما يتذكر هذه الفوائد، ما يتذكر الذكر، ما يتذكر أنه الملائكة تحفه، ما يعرف أن يصلي على النبي، ما يعرف أن مجالس الذكر سبب للثبات، سبب للتذكير. فهذه كله نعم. فالإنسان دائما يحاول دائما يذكر نعمة الله عليه في كل شيء. السمع، البصر نعم عظيمة، كنت تسمع، كنت تبصر، كنت تتكلم، غيرك الآن مستلقى على الظهر مريض في شلل، لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، وأنت تتكلم وتسمع وتبصر. فأنت حين تذكر الله يقول الله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. النعم صيد، وشكرها طيب، فبالتالي لا بد يشكر حتى تقر النعمة وتبقى في مواضعها. فلذلك دائما سنحاول يرتبط بالكتب الأوائل التي تتعمق في هذه المسائل، خاصة مدارج السالكين والوابل القيم والوابل الصيدلي للإمام ابن القيم. مدارج السالكين في الحقيقة يطرح هذه القضايا بعمق ويقصدك بالله جل وعلا، تزداد إيمانا. الإيمان ما له نهاية، الإيمان بمعنى الإنسان يقول والله أنا وصلت لمرحلة خلاص ما في زيادة، لا هذا مو صحيح. التعلق بالله ما لا نهاية له. نعم الصلاة الخمس، الصلاة الخمس، لكن هل الحضور صلاة الخمس لا نهاية؟ هذا أحضر من هذا وهذا أحضر من هذا، تبت تجاهد تجاهد تجاهد تجاهد حتى تلقى ربك وتوصل إلى النهاية. والوابل الصيب أيضا له كلام عظيم جدا حول هذه القضايا، حول حضور القلب والصلوات تعظيم الله جل وعلا، وأعمال القلوب. أعمال القلوب من أهم الأشياء. كثير من الناس يصبح ظاهرة لكن باطنه خراب، باطنه خراب من الحسد والغل والإعجاب والرياء، حب الظهور، حب الشهرة، احتقار الخلق، تنقص الخلق، الازدراء الخلق، لا يبالي بأحد، يفرد الناس كرياء ولا يرى أن الناس على كلهم على في جهنم إلا هو. فهو يراعي الجوانب حتى لا يلقى الله وقد خسر كل شيء بالله التوفيق.